بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. نستطيع أن نكمل هذا اليوم كله؟ قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: فصل. والواو لا زال يتكلم على حروف المعاني. قال: ومن حروف المعاني الواو. قال: الجمع والتشريك في العطف. وقال بعض أصحابنا: هو للترتيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، وهو أن تقول: جاءني زيد وعمر معا، كما لا يجوز أن تقول: جاءني زيد ثم عمر معا، وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام، كقوله: قال: وكقوله: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا تكملة البيت. ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يتكلم على الجواد عندما يركب في القتال أو في، فإنه يحرك التراب حتى يصير، طبعا هنا في قلب، كأن لون أرضه سماؤه، يقصد كأن لون سمائه كأرضه. فعندما يتحرك بالخيل يشتد الغبار والتراب حتى يصير لون السماء كلون الأرض، هذا يقصد. لكن هو الشاهد: ومهمه، يعني رب مهمه مغبرة أرجاؤه. هنا واو بمعنى رب. طيب، الواو بيّن رحمه الله تعالى أنها للجمع: جاء زيد وعمر، أو جاء زيد وعمر، أي جاء زيد وعمر معا. قال: وللتشريك، التشريك أي مع بعض، قد يأتيان معا وقد يأتيان على الترتيب. لكن هل الواو تفيد الترتيب؟ لا، قد يأتي على الترتيب وقد يأتي على غير الترتيب، أي معا. فتقول: جاء زيد وعمر. قال: وقال بعض أصحابنا: هو للترتيب. قال: وهذا خطأ، أي ليس للترتيب. لماذا ليس للترتيب؟ لأنك أن تقول: جاء زيد وعمر معا، كيف تقول معا وهو للترتيب؟ هذا لا يستقيم. وتقول: جاء زيد وعمر معا، كذلك لا يجوز أن تقول: جاء زيد ثم عمر معا، لأن ثم تفيد الترتيب، أما الواو لا تفيد الترتيب. إذن ماذا تفيد؟ تفيد التشريك، وكذلك تفيد الجمع، ولا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. وأين تستفيد هذا في الأحكام الفقهية؟ تستفيده في الكفارة مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، هذا للتخيير، أو سيأتي أو و عندما تأتي و هل واو هذه تفيد الترتيب؟ لا، لا تفيد الترتيب. قال: قد تأتي بمعنى رب، ومثل لها بكلام العرب: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي رب مهمه. وحامل علم، وحامل علم لا يعمل بعلمه، معناه رب حامل علم لا يعمل بعلمه، رب. قال: فصل. والفاء للتعقيب والترتيب. الفاء تأتي للتعقيب بعد، تعقيب بمعنى أن الذي بعد الفاء يأتي مرتبا، والذي قبل الفاء لا يمكن أن يأتي بعده، إنما هو للتعقيب. كيف للتعقيب؟ تقول: جاءني زيد فعمر، يعني بعده عمر، لم يأتي معا، فإذا أدخلت الفاء اقتضى التعقيب، عقبه يعني بعده، التعقيب بمعنى البعدية: جاءني زيد فعمر، لا يمكن أن يقول فعمر معا. جاءني زيد فعمر، أي جاءني زيد ثم عمر. قال ومعناه جاءني عمر عقيبة، أي بعد العقيب بمعنى البعد، بعد زيد. وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، إذا دخلت السوق فاشتري لحما، بمعنى أنه لا يشتري لحما إلا إذا دخل السوق. فبعد دخولك السوق، عقيب دخولك السوق تشتري لحما، يقتضي ذلك عقيب الدخول. هذه بمعنى الفاء تقتضي الترتيب وكذلك التعقيب أي بعده. ولذلك قال السيوطي رحمه الله الفاء للسبب والتعقيب بحسب المقام والترتيب. هو ذكر الشيرازي اثنين وهو التعقيب والترتيب، ولكن قد تأتي الفاء ويراد بها السببية، قد تفيد السبب أو السببية إضافة إلى التعقيب والترتيب. الفاء للسبب والتعقيب، الفاء للسبب والتعقيب بحسب المقام والترتيب، قد تفيد السببية. قالوا كقوله سبحانه فوكزه موسى فقضى عليه، أي أن قضاء ذلك القبطي مات بسبب وكزة موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. هذا تعقيب. ثم سببية، سبب موت القبطي أنه وكزه، فوكزه موسى فقضى عليه، هذا تفيد السببية. قال رحمه الله تعالى والفاء للتعقيب والترتيب تقول جاءني زيد فعمر، ومعناه جاءني عمر عقيب زيد، وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، يقتضي ذلك عقيب الدخول. قلنا كذلك تفيد السببية. فصل. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي. الفرق بين ترتيب فاء وترتيب ثم أن فاء عقيبه مباشرة، أما ثم تفيد التراخي، تفيد السعة. جاءني زيد ثم عمر، أي ثم عمر قد يكون بعد نصف ساعة، قد يكون أما فعمر يعني مباشرة. واضح الفرق. قال للترتيب مع المهلة والتراخي تقول جاءني زيد ثم عمر، ويقتضي أن يكون بعده بفصل، يعني يقتضي أن يكون هناك فاصل. وثم عطف لتشريك ومهلة يضم. ثم قال السيوطي ثم، أي أن حرف ثم عطف لتشريك ومهلة يضم، يعني أن لها مهلة، تفيد المهلة. جاءني زيد ثم عمر بعده بتراخي. قال فصل. وأم للاستفهام تقول تكلمت أم لا، جئت أم لا، سؤال استفهام. وتدخل بمعنى أو، سواء أحسنت أم لم تحسن، معناها سواء أو سواء أحسنت أو لم تحسن، تأتي بمعنى أو، هذه أم، فقد تأتي للاستفهام وقد تأتي بمعنى أو. قال فصل. وأو، إذن واضح الآن، مرت معنا كم الآن أخذنا؟ الواو والفاء، الواو والفاء، وثم وأم، الآن أو. قال رحمه الله تعالى أو تدخل للشك في الخبر، كلمني زيد أو عمرو، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا أنس أو أبو هريرة، لا يدري من، هذا شك من الراوي، أو تأتي للشك، كلمني زيد أو عمرو، وتدخل في التخيير في الأمر إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أنت مخير في كفارة اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام على التخيير وليس على الإلزام، وهذا يفيد التخيير. أيوة، كذلك أو تأتي للشك مثل ما ذكرت، كلمني زيد أو عمرو. الله جل وعلا قال عن أهل الكهف الفتية: لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا شك أو ليس بشك؟ شك، لأنهم لا يعرفون كم لبثوا، ما عرفوا كم لبثوا في الكهف، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال الله جل وعلا بعد ذلك: بل لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدهم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، إذن لا يدرون كم، هذا للشك. وقد تأتي للإبهام، الإبهام بمعنى في شيء مبهم غير واضح على السامع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا تهكم. هنا الآية ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام يشك، هنا ليس الشك، لأن الله جل وعلا عندما جاء بهذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام لما يحاجج كفار قريش فقال لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل يقصد حتى نحن في ضلال مبين؟ لا، النبي على حق واضح، لكن هذا لإبهام السامع من باب المحاججة، فكفار قريش كانوا كيف هل نحن على حق حتى يبهمهم، وهذا من باب المجادلة، فقد تجادل شخص فتقول له: قد أكون أنا الصواب أو أنت الصواب، فهو الآن مبهم لا يدري أين الصواب، فهنا أو قد تأتي للإبهام، لكن هذا على سبيل المجادلة، على سبيل المجادلة. طيب، قال: وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع، هذا يعني تدخل في الجمع، تدخل في المفرد، لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل، فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي في النهي، هذا لا يعنينا الآن، أهم شيء تفهم أن أو ماذا تفيد. قال: تفيد للشك، تدخل في التخيير في الأمر، قلنا كذلك تفيد الإبهام. قال: وإذ وإذا، إذ وإذا ظرفان للزمان، إلا أن إذ لما مضى، تقول: أنت طالق إذ دخلت الدار، بمعناه أي في الماضي، أنت طالق إذ دخلت الدار، أي لما دخلت الدار. وإذا تستخدم للمستقبل لا تستخدم للماضي، إذا دخلت الدار فأنت، إذا دخلت الدار، أو تقول لي: إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي كذا، إذا ذهبت في المستقبل، واضح؟ فإذا تستخدم للمستقبل، وإذ تستخدم لما مضى. وهي ظرف للزمان، وهي ظرف للزمان، ولها معان أخرى هو لم يذكرها، لكن تأتي ظرفا للزمان الماضي، مثال قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. متى أخرجوه؟ قبل، أخرجوه قبل، فقال سبحانه: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي من مكة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهنا إذ أخرجه إذ استعمل للزمان الماضي. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكروا إذ كنتم قليلا متى؟ في الماضي. فكثركم بعد ذلك. فهنا إذ تدخل على ما مضى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء متى؟ قبل. فهنا إذ تستخدم لما مضى كما قال رحمه الله. إذا قال تستعمل للمستقبل، ولكن تستعمل في المستقبل هذا الأصل، لكن بعض أحيان قد تستعمل للماضي، قد تخرج عن المستقبل إلى الماضي، قد تعبر بإذا ولكن تريد الماضي. قالوا وذلك كقوله سبحانه في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. متى انفضوا؟ انفضوا متى؟ بعد أن رأوا ولا قبل أن يروا؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه الآية نزلت متى؟ بعد رؤيتهم للتجارة ولا قبل؟ هذه الآية نزلت متى؟ بعد الرؤية. قال الأخفش رحمه الله ونزلت هذه الآية بعد الرؤية والانفضاض. هم لم ينفضوا إلا بعد رؤية القافلة التي جاءت، فلما رأوا القافلة خرجوا إليها وتركوا النبي على المنبر. فالانفضاض كان بعد الرؤية، لكن عبر الله هنا بإذا. إذن قد تستخدم إذا للماضي وهو قليل، هو قليل. فالغالب في إذا للمستقبل، ولكن قد تستعمل في الماضي وهذا قليل. وقد تستعمل إذا في الحال، في الحال الحال الآن. وهذا قالوا كقوله سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. غشيان الليل وتجلي النهار مقارن ولا بعد؟ مقارن. والليل إذا يغشى، إذا يغشى وهو في الغشيان. فإذا أفادت الحال ولا أفادت المستقبل؟ الحال. فقد تأتي إذا وتريد به الحال، فتقول إذا تكتب تفوز، يعني تكتب الآن، إذا كتبت ستفوز، هذا في المستقبل. إذا كتبت أي بعد كلامي، إذا كتب لك، إذا تكتب الآن. والليل إذا يغشى في الحال، والنهار إذا تجلى في الحال. أيوة. فقد تفيد الحال، قد تفيد المستقبل، إذا هذه إذا، قد تفيد أيضا الماضي لكن قليل. وإلا الأصل في إذا أنها للمستقبل، للماضي إذ، ورجح المستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه وذات الجر بالزمان وحرفا أو ظرفية قولان إن عللت وللمفاجأة كذا عن سيبويه فجرى خلف إذا، جرى الخلف في إذا. قال عن سيبويه جرى خلف إذا ظرف للاستقبال والشرط إذا، وقل أن تخرج عن أفراد إذا. وللمفاجأة فقيل حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. طيب، قال والباء تدخل للإلصاق بعد إذ، وهذه قلنا للماضي، وهذه للمستقبل، هذا الأصل. قال الباء، الباء تفيد الإلصاق قال وتفيد التبعيض. قال والباء تدخل للإلصاق كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم، أي وأصبعي ملصقة بالقلم. وتدخل للتبعيض كقولك مسحت بالرأس، وهذا منه قال الشافعية فامسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم. قال وقال أصحاب أبي حنيفة لا تدخل للتبعيض، لأن أبا حنيفة يرى الإلصاق كالحنابلة من مقدمة الرأس لا. أيوة. قال وقال أبو حنيفة لا تدخل للتبعيض، ومن هذا جاء الخلاف بين الأحناف وبين الشافعية والحنابلة من جهة. وهذا غير صحيح، لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وبين قوله أخذت بقميصه. الله جل وعلا لما قال عن امرأة العزيز وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد، قال وقدت قميصه من دبر، قدت قميصه، لو قدت قميصه قدت بقميصه يختلف، قدت قميصه أخذته كله، هي لم تأخذ بعضه لأنها كانت تريده على الزنا عياذا بالله، فهو يفر منها فأخذته كله. فألف يا سيدها لدى الباب، فتح سيدها الباب فإذا به يراها، قالت ما جزاء من أراد، قلبت فيلم، سوت فيلم يعني أنه هو الذي جاء وهو من هذا الكلام. أيوة. وأخطأ كثير بعض المفسرين، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، همت به وهم بها أي هم على الزنا بها، كيف هم على الزنا بها وهو الله عز وجل قال فاستعصم. هي تقول عن يوسف نفسه، تقول عن يوسف لما ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، كيف استعصم وهم بها، كيف تجمع بين هذا استعصم ثم نبي سيهم بامرأة؟ الخطأ. ولذلك قال السلف وهم بها أي هم بدفعها ليفر، ولذلك هم بضربها ودفعها ففر منها، فقدت قميصه من دبر، كيف يهم بها وتقد قميصه من دبر، كيف يهم بها بالزنا هكذا يرجع لها لا لا. لذلك بعض الأحيان تفسير هكذا، هذا أنبياء ليس لعبده، يأتي بعضهم يفسر يفسر فإذا به وهم بالزنا بها ولكنه رأى يعقوب يعض على أصبعه، صلح لك فيلم، كيف هم بها وهي قدت قميصه من دبر، كيف هم بها وكيف يهم بها لا وراء. ثم هي تقول عن يوسف فاستعصم، ولذلك هذا من خطأ المفسرين. قال رحمه الله تعالى والباء تدخل للإلصاق كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم، وقد تكون للتبعيض خلافا للأحناف. وهذا أن الباء قد تكون للإلصاق قلنا، وقد تكون للتبعيض كذلك، قد تكون للسببية وهو لم يذكرها، قد تكون للسببية، وطبعا هو لم يذكرها ليس لأن الشيرازي لا يعرف ذلك، لا، لأن الشيرازي يريد الاختصار، ونحن من عادتنا أننا هكذا، شوف المدرسين هكذا يكون المؤلف يريد الاختصار ونحن راح نتوسع، في بنا هكذا لا نريد نسكت، ولا مفروض نقف كما وقف لكن راح نزيد بالكلام. كذلك قد تفيد السببية، وهذا قالوا كقوله سبحانه فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم فبظلم يعني بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم يعني بسبب ظلمهم، هذا من معاني الباء السببية. وقد تكون من معاني الباء القسم، القسم، وهذا كقوله بالله لأفعلن، لأن حروف القسم كم؟ ثلاثة، واو والتاء والباء، بالله والله تالله، فالباء تفيد كذلك القسم. وقد تكون الباء بمعنى مع، قد تكون بمعنى مع، قد جاءكم الرسول بالحق، أي قد جاءكم الرسول مع الحق، فالباء قد تكون بمعنى مع. وقد تكون الباء بمعنى في، ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله في بدر، هنا الباء بمعنى في. وقد تأتي الباء ويراد بها ظرف الزمان، وهذا كقوله سبحانه نجيناهم بسحر، أي نجيناهم في زمان السحر، ونجيناهم بسحر أي زمانا، تفيد الزمان، بسحر أي في سحر. أو لا إبراهيم، لأن قد الصوت صدع، قد الصوت يتردد وهم يترددون. طيب قلنا قد تفيد الزمان نحو قولهم كقوله سبحانه نجيناهم بسحر. وقد تفيد الباء معنى على، قد تفيد الباء معنى على، وذلك كقوله سبحانه يوم تشقق السماء بالغمام، أو عفوا مش على، عن، قد تأتي الباء بمعنى عن بمثل هذه الآية، تأتي بمعنى عن، يوم تشقق السماء بالغمام، يعني يوم تتشقق السماء فتنفصل عن الغمام، عن، يوم تشقق السماء بالغمام عن الغمام، فقد تأتي الباء ويراد بها عن، وهذا من تناوب الحروف. تأتي بمعنى على، هذا يمثلون بقوله سبحانه ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار، يعني على، على قنطار، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه، ومنهم من، أي ومنهم إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت بقنطار، بدينار أي على قنطار، على دينار، فهنا قد تأتي الباء بمعنى على. آخر معاني الباء، لأن الباء لها معاني كثير، شوف، قد تأتي الباء ويراد بها البدل، قد تأتي الباء ويراد بها البدل، ومعنى البدل أي بدلهم، بدلا منهم، وهذا قالوا كقوله، كقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يقول ليت لي بدلي بدلا من قومي، قومه هو هذا الرجل أصيب بمصيبة من قوم آخرين اعتدوا عليه، فرجع إلى قومه قال أغير علي أنصروني، قد اعتدى علي فلان وفلان، قالوا لا نتدخل نحن، لا، خذلوه، فقال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يقول ليت لي بهم قوما، بهم يعني ليت لي بدلهم قوما، ليت لي بدلا منهم قوما، يا ليت أن لي بدلا، فقد تأتي الباء ولكن يراد بها البدل، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم يعني ليت لي بدلا منهم، هذا من معاني الباء، معاني الباء كثير. وتأتي حتى الباء من معانيها قالوا تأتي للمقابلة والعوض، وهذا يكون في الأثمان في الفلوس. اشتريت الكتاب بمئة ألف، اشتريت الكتاب بمئة ألف، يعني اشتريت الكتاب بعوض مئة ألف مقابل مئة ألف، فقد تأتي بمعنى العوض والمقابلة. ولذلك لما جاء الإمام السيوطي عند الباء فقال الباء للإلصاق والتعدية والسببية والاستعانة وقسم ومثل مع وفي على وعن ومن في المرتضى وكائلا وبدلا جاءت وللتأكيد، بعدين دخل قال وبل أتت للعطف في الفريد، تكلم على البل، لكن هذا معاني الباء. قال رحمه الله تعالى فصل: واللام تقتضي التمليك، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة تقتضي الاختصاص دون الملك، وهذا غير صحيح. قال وهذا غير صحيح، لأن اللام تقتضي التمليك والاختصاص. ما معنى ما الفرق بين التمليك والاختصاص؟ هذا البيت ملك زيد، لكن لو كنت أنت مستأجره تملك الاختصاص ولا تملك البيت. تملك الاختصاص يعني يجوز لك أن تسكن أنت ويجوز لك أن تؤجره لغيرك، أليس كذلك؟ فهذا ملك اختصاص، لكن ليس ملك مطلق للبيت. هذا ملك اختصاص، هذا الفرق بين الاختصاص وملك. لكن الصحيح أن اللام تفيد الملكية وأيضا الاختصاص معا خلافا للأحناف. قال وهذا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد اقتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضاه، وتدخل أيضا للتعليل. هذا المعنى الثاني لللام، قد تكون للتمليك وقد تكون للتعليل. قال كقوله سبحانه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا للتعليل، وتدخل للعاقبة والصيرورة، وهذا المعنى الثالث، تدخل للعاقبة والصيرورة يعني ليصير عقب. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون يعني ليصير، لتكون عاقبة موسى ولدا لهم، ليصير موسى ولدا لهم، هذا معنى الصيرورة والعاقبة، ليصير لتكون عاقبته، ليكون بعد ذلك، ليكون بعد ذلك ولدهم، ليصير بعد ذلك ولدا لهم، هذا معنى الصيرورة والعاقبة، واضح؟ هذا معنى اللام ماذا تفيد. قال فصل: وعلى للإيجاب، كقوله لفلان علي كذا وكذا، معناه واجب علي، هذه على. قال تفيد الإيجاب، لفلان علي على، هذا من معاني على أنها تفيد الإيجاب. كذلك من معاني على أنها تفيد الاستعلاء، كل من عليها، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بعدين يركب على. قال من ركب على دابته، على فوق، لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، تفيد الاستعلاء فوق، فقد تفيد الاستعلاء. الرحمن على العرش استوى، على هنا بمعنى ارتفع وعلى، فمن معاني على لا سيما إذا تعدث. وقد تفيد على معنى المصاحبة، وآتى المال على حبه مع حبه، قد تفيد على بمعنى مع، وآتى المال على حبه يعني مع حبه، فقد تفيد معنى المصاحبة مع. قال وتفيد التعليل، لا هنا ما ذكر التعليل، قال الإيجاب أيضا تفيد التعليل، ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم. ما معنى على ما هداكم؟ لما هداكم، لما هداكم بسبب هدايتكم. تعليل: ودخل المدينة على حين غفلة. ما معنى هنا على؟ هنا ظرفية، هنا ظرفية بمعنى في. ودخل المدينة على حين غفلة، يعني في حين غفلة، في حين غفلة، هذا معناه. وقد تأتي بمعنى الباء، وقد تأتي على ويراد بها معنى الباء. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول، حقيق على معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق بأن معناها تفيد أيضا الباء، هذا معاني على. قال: فصل. وفي الظرفية تقول: علي تمر في جراب، معناه أن ذلك محل له. مثال قد يكون صعب، لكن الظرفية سهل. في بمعنى الظرفية. القلم في، في الكتاب أي داخل. المال في الجيب، في القلم في الجيب، ظرفية، هذا واضح. قد تفيد الظرفية. قال سبحانه: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض، هنا ظرفية، ظرفية مكانية. في أدنى الأرض، أين غلبوا؟ في مكان في أدنى الأرض، في، هنا ظرفية. وقد تأتي في بمعنى إلى. فردوا أيديهم في أفواههم، على، على أفواههم، إلى، عفوا، قد تأتي بمعنى إلى. فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. وقد تأتي في بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقد تأتي بمعنى مع، وهذا قلنا من تناوب الحروف. ادخلوا في أمم، ادخلوا في أمم قد خلق، ادخلوا في أمم. ما معنى في هنا؟ مع أمم، ادخلوا مع أمم، وهذا معنى في. قال السيوطي: وفي الظرفي، وفي، وفي الظرفي في، وفي، وفي الظرفي المكان والزمن، وكائلا على ومع، والباء ومن، واللام والتوكيد، ثم كي كأن، واللام كل فيه الاستغراق عن، هذا معاني، معاني الفي. أيوة. متى؟ قال: ظرف الزمان. متى رأيته؟ متى جاء؟ ظرف الزمان. أين؟ ظرف المكان. أين كنت؟ أين تذهب؟ بقي معنا حتى وإنما. وقد جاء الأذان، ما أدري. كيف؟ سادوا رجالنا المدير كيف؟ فاهمين؟ تفسح، تفسح في المجالس. نكمل هذا الحرفين أو نقف؟ سادوا رجالك يعني. استاذ تروس، نستمر. بسم الله. قال: حتى للغاية، حتى مطلع الفجر. تدخل للعطف كالواو، إلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم. أولا شوف: حتى للغاية، قد تكون حتى للغاية، وقد تكون حتى عاطفة، هذا المعنى الثاني من معاني حتى. قال: ولكن العطف بحتى لا يكون إلا على وجه التعظيم أو التحقير. على التعظيم بمعنى قال تقول في التعظيم جاءني الناس حتى السلطان، هذا تعظيم، هنا عاطفة، جاءني الناس حتى السلطان ولكن تريد التعظيم. وتكون في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد، هذا يريد إيش؟ تحقير، فهنا عاطفة. وقد تكون تفيد ابتداء الكلام، قال وتدخل ليبتدأ الكلام بعده، يعني تفيد ابتداء ما بعدها، كقولك قام الناس، بعدين تقول حتى زيد قائم. وهنا لما تأتي لابتداء الكلام يكون الكلام الذي بعدها تام ليس ناقص، فالآن زيد قائم تام ولا ناقص؟ فهكذا دائما إذا جاءت لابتداء الكلام فما بعدها يكون كلام تام، ما بعدها يكون كلام تام ليس بناقص. هذا معاني حتى الذي ذكرها المؤلف. وإلا حتى لها معان كثيرة جدا، هذه حتى أتعبت النحويين جوف، ولكن حتى قد تكون حرف عطف، وقد تكون نصب، قد تفيد النصب إذا جاء بعدها المضارع. حتى تنكح، تنكح تفيد الناس، وقد تكون حرف، قلنا قد تكون حرف عطف، قد تكون نصب، قد تكون جر. حتى مطلعي، حتى مطلعي أنا جر وقد تكون الابتداء، ابتداء الكلام، فهي لها أربعة معاني. قال حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة فكلها مقيدة. هذه أربعة معاني هي معاني حتى، ولكثرة معانيها قالوا أن حتى قد تفيد معنى إلى وأمم. قال كن يا فتى مع الدهر مثل حتى، هذا واحد عربي قال كن يا فتى مع الدهر، مع الزمان، مثل حتى، تحظى بالدهر يا فتى إن عرفت. حرف جر وابتداء ونصب مع غاية يتأتى، يعني يقول لك تقلب، تقلب في الدهر، الدهر هذا أنك تمشي تروس هذا صعب، فستأتي على ظروف تجبرك أن تنحني، أن تقول حاضر وأنت لا تريد أن تقول حاضر، تأتي ظروف تجعلك تقول لا وأنت لا تريد أن تقول لا، هكذا الحياة. قال النبي لا تكن لينا فتعسر ولا تكن قاسيا فتكسر، يعني كن وسط. وهكذا قال يا فتى كن مثل حتى، تغير مرة كن منصوب، مرة كن ناصب، مرة كن جر، يعني مشي الحال، مشي الأمور. هذا يريد حتى. طيب آخر شيء فصل وإنما، ما عاد نتفصل في حتى كثير وندخل، سمعون ينتظر. فصل وإنما للحصر، إنما قال للحصر، وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. إنما في الدار زيد، أي ليس فيها غيره، قال جمع الشيء فيه فيما أشير إليه ونفي عما سواه، تنفي عما إنما الله إله واحد، يعني لا إله إلا الله، إنما الله إله واحد، يعني ليس إله غيره، ليس هناك إله غيره. هذا معنى إنما التي هي للحصر، ومعنى الحصر أنها تنفي عما سواها، تنفي عما سواها. طيب باب الكلام في أفعال رسول الله، نقف عليه. هذه حروف المعاني، والحمد لله أتينا على مجملها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. باب الكلام في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي معنا في الخميس. أفعال رسول الله ماذا تفيد؟ لأن غدا الأربعاء صدق، كذلك. تشهد. ها؟ لكن لا تبدأ حتى تبدأ.